أحاتي هذا الكون؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولا مسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، أشكر كل الذين يتواصلون مع البرنامج سواء بالإيميل أو بالفاكس أو بالهاتف أو معي شخصيا، يعني وأخص بشكر الأخت خديجة الإدريسي من المغرب. اقتراحاتك أخت خديجة لتطوير البرنامج وتحسينه بإذن الله تبارك وتعالى تكون نظر الإدارة، وأهلا باقتراحاتكم وآرائكم لتطوير لمسات بيانية، فنحن لكم وبكم دائما. سيدي دكتور فاضل، توقفنا في اللقاء المنصرم في سورة ياسين عند قوله تبارك وتعالى: ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، وتناولنا بعض الجوانب البيانية فيها بالشرح والتحليل، وأفدنا من كلامكم كثيرا حقيقة في الحلقة المنصرمة. اليوم نشرع مستهدين بالله سبحانه وتعالى، كنا توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إلا كانوا عنها معرضين. سؤالنا لحضرتكم في صدر هذه الحلقة سيدي: لماذا قال ربنا تبارك وتعالى إلا كانوا عنها معرضين وليس إلا أعرضوا عنها، مع أن ربما يكون المعنى الدلالة متقارب، فما القيمة البيانية لسياق الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نعم. هو فرق بين أنه لو قال أعرضوا، طبعا هو جاء باسم الفاعل معرضين. سليم. أعرض فعل، هذا جاء باسم الفاعل كما نعلم أن الاسم يدل على الثبوت. حتى مشتقات أيضا. حتى طبعا. اسم الفاعل اسم مفعول. نعم. طبعا. طيب. وبعضها أثبت من بعض. من المشتقات. نعم. إذا هناك تفاوت بياني بين اسم الفاعل والمفعول والصغل صرف المبالغ. الصفة المشبهة. الصفة المشبهة. أثبت من اسم الفاعل يعني. نعم ما شاء الله. جيد. فهذا جاء باسم الفاعل بالاسم ليدل على أن هذا الإعراض هو وصفهم الثابت، وليس يعني هذا شأنهم، هذا ديدنهم. نعم. يعني لم يقل إلا أعرضوا فيكون الإعراض حادث. هذا شأنهم، حتى جاء بكان. لو قال الفعل ربما يكون حادث. هذا. ثم قال كانوا عنها معرضين، يعني هذا الإعراض أصلا حاصل أصلا، كانوا عنها. هل نفهم من الكينون هنا أنهم كانوا وتغيروا مثلا، باعتبار أن كان يدل على الماضي فربما يتغير في قبل الأيام أو الآنية؟ محتمل. لكنهم كانوا يعني معرضين، ليس الآن هم هذا، وإنما الإعراض فيهم حاصل لم يحدث. فقال كانوا عنها معرضين، يعني الآية إذا جاءت وجدتهم معرضين. الله أكبر، هذا المفهوم. نعم. إذا نسأل هم معرضون من بادئ الأمر، وجدتهم هكذا. ففرق بين أعرضوا يعني صار الإعراض حاصل عند نزول الآية، لا هم تجدهم معرضين عنها، قلوبهم غلف مغلقة منذ البداية. سلم يا رب. لا إله إلا الله. طب تقديم قوله تبارك وتعالى يعني عنها على معرضين، إلا كانوا عنها معرضين، إلا معرضين عنها، وهذا يدل على أن هو طبعا أغلب التقديم في مثل هذا للقصر. نعم. يعني الإعراض خاص بآيات ربهم، لا يطيقون سماع الآيات، بينما هم في الكلام فيما بينهم هم يعني يسمع بعضهم لبعض، يسمعون ما عداها. نعم. لكن هذا الإعراض هو خاص بالآيات، هذا التقديم للقصر. أيوة. لو قال إلا معرضين عنها. نعم. يعني لم يدل على أن الإعراض هو مقصور على هذا. لم يدل، لكن عندما قال عنها معرضين يعني قصر الإعراض عنها وسماع ما عداها. سلم يا رب. الله عجيب. نعم. طب يعني هذه الآية خارج القرآن الكريم كسياق لغوي حتى يعني نعمل على استكناء اللمسات البيانية الموجودة فيه، ربما يقال مثلا فيه إن تأتهم آية من آيات ربهم كانوا عنها معرضين، فلماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى بالشرط وقال نفس النسق الذي جاء في القرآن الكريم؟ إيش إن تأتهم آية من آيات ربهم كانوا عنها معرضين، عن الفرق بين لماذا لم يقل هذا، لماذا لم يقل هذا بالشرط؟ يعني أنا أستمع الإجابة بعد هذا الفصل إذا أذنت لنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فصل ونواصل، كونوا معنا. نجدد لكم التحية مرة ثانية مشاهدينا مستمعينا الكرام، ونجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي. مرحبا بك. معذرة قطعناك قبل الفصل لكي لا نقاطعك حتى نستمع ونستمتع بالإجابة، تفضل سيدي. وكان السؤال يعني لم يقل أن تأتهم، نعم، أن تأتهم آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. هو التعبير القرآني ما تأتيهم من آية من آيات ربهم هذا يفيد الدوام، نعم، الاستمرار. يعني يحصل كلما جاءتهم آية، وما تأتيهم آية من آيات ربهم إلا كانوا، إذن هذا يفيد الدوام الاستمرار. نعم. يعني كلما جاءتهم آية كانوا عنها معرضين، هذا الشرط لا يفيد هذا الشيء. يعني لو قلت إن يأتيني محمد أكرمه، لو جاءك مرة واحدة فأكرمته كان كلامك صادق. نعم. مو مثل كلما جاءني أكرمه أو كلما جاءني أكرمه، يجوز على مرة واحدة لا بأس. إن يأتيني محمد أكرمه، جاءك أكرمته. بينما هذا ما تأتيهم من آية، ما جاءني إلا أكرمته أو لا يأتيني إلا أكرمه، هذا فيه الدوام استمرار. ولهذا إذن هنالك لمسة بيانية معنا من ذكر قوله تبارك وتعالى من ما تأتيهم من آية، ما تأتيهم آية، لا من هذه في الاستغراق جميع الآيات، جميع الآيات. إذن هنالك فرق بين من آية وآية، يعني هو الآن أكثر من فرق. أحسن. أولا يعني هذا أسلوب يسموه الاستثناء مفرغ، هذا يسموه. طيب، نعم. أنه هذا التعبير حتى ما عدم وجود من هذا يفيد الاستمرار الدوام. نعم. بخلاف لو قال الشرط لا يدل على الاستمرار، ليس بالضرورة. لو حصل مرة واحدة كان كلام صحيح. نعم. هذا واحد. الأمر الآخر وجود من. وجود من أفاد الاستغراق. جميع الآيات، كل الآيات، وهذا أيضا لا يمكن أن يأتي بالشرط. وجود من هذا الزائدة هذه لا تأتي بأسلوب الشرط، وإنما جاءت هنا. لماذا جاءت هنا؟ اللي سوه هو وجود النفي قبل وجود إلا، حتى لو وقعت بعد إلا لا تأتي من في الإثبات لي. صح. فإذن هذا هنالك أمرين في هذا، في هذا التعبير. الأمر الأول في الاستمرار والدوام، أن هذا يحصل كلما أتت آية. ثم أيضا وجود من الذي لا يمكن أن تأتي مع الشرط، مثل قلنا تأتيهم من آية لا يجوز. لا يجوز. لا لا لا لا يجوز، لأن من الاستغراقية لازم يسبقها الشرط الأول أن تكون مسبوقة بنفي أو استفهام أو شبههما. لا يصح بغير ذلك. هنا هم مسبوقة بنفي أو استفهام أو شبه جملة. أو شبههما. أو شبههما. نفي أو استفهام. يعني النهي يقصدون به. نعم. النهي. النهي، نعم. جيد. النهي. تمام. طبعا النفي هنا موجود، ما تأتي مع مفرغ، النفي موجود، وقبل إلا لو كان بعدها لم يصح مجيء، لأن راح يصير إثبات. صح. راح يصير إثبات. صح. الشرط هذا لا يصح أصلا مجيء. فإذا فيها دلالتين في الآية فرق، الأولى أنه الاستمرار والثاني الاستغراق، وهذا الموضوع الأمرين أو المعنيين غير موجودين في الاقتراح اللي ذكرته. إن تأتيهم آية من آيات ربهم كانوا عنها معرضين. الحالتين يعني مرفوعة. من ربما يتصور إلى السامع العادي أن الدلالة ربما تكون متقاربة، المعنى ربما يكون متقاربا. لا، ليس متقاربا. يعني هو يفهم إن شيء، لكن إنه تجي آية يعرضه. لا، لو حصل مرة واحدة بالشرط تكون صحيح. نعم. بس هذا الآن كلما جاءتهم، يعني ما تأتيهم إلا كانوا. نعم. هكذا. صح. فالفرق في الدلالة ظاهر، يعني إضافة إلى الاستغراق، لا في الاستغراق الشرط كبير. نعم صحيح، في فرق في الدلالة. نعم. في قوله وإذا قيل لهم

هذا معنى يبين أن المؤمن هو الذي يأمر بالخير. نعم. هو الذي يدعو إلى الإنفاق، هو اللي هو المشفق على خلق الله، هو المشفق على الفقراء. بينما ذيك لا، ذيك معلوم أنه لا يقوله إلا المؤمن. ففرق إذن بين الأمرين. صح، أحسنت. فيما تفضلت به في تضعيف هذه الآية أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني لماذا قال أطعمه ولم يقل لا أطعمه؟ مع أنه يعني كثيرا ما يقترن جواب الشرط هذا باللام، كما في قول تبارك وتعالى مثلا لو نشاء لجعلناه حطاما، لو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فلو شاء لهداكم أجمعين، اقترنوا باللام، لماذا لم يقترن باللام هنا؟ اللام في جواب لو تفيد التوكيد. طيب، والتوكيد يعني يؤتى به فيما ينبغي التوكيد، فيما فيه شك مثلا، ما يحتاج إلى توكيد. يؤتى بالتوكيد لإزالة الشك، قد يكون لإزالة الشك أو لتقوية الأمر. تمام، تقوية. تمام، يعني ما كان أصعب في ميزان العباد في عقول العباد يؤكد، ما كان أصعب في عقول العباد صعب تصوره يؤكد أو تنفيذه أو صعب تنفيذه. تمام، يؤكد. تمام، أنت الآن ضربني فلو شاء لهداكم أجمعين. الهداية صعبة ولا سهلة؟ صعب. وأجمعين أصعب. ما كذا أنت أحيانا الواحد تقضي مع سنين ما ينفع معك. إنك لا تهدي من أحببت. سيدنا نوح جلس كثير مع كثير. نعم، إذن الهداية صعبة جد. وأجمعين أصبت صعبها وجاء باللام فلو شاء لهداكم أجمعين، لإظهار أنها سهلة من لدن الله سبحانه. هو إحنا أنا قلت لك في عقول العباد وفي ميزان العباد، خاطب العباد هو. نعم. أن أطعم من لو شاء الله أطعمه، الإطعام ميسور، يجيك ضيف تطعمه، تدخل وياه بالمطعم تطعم. الأمر لا يحتاج إلى تأكيد مثلا، من بساطته وسهولته. يعني لا، هذا ليس مثل ذاك. سليم. يعني الهداية مثل هذا. طب والمسخ؟ تقدر تمسخ واحد أنت الآن؟ لا، ما مستحيل، ما أستطيع. لو شئت أهلكتهم من قبل، الإهلاك أمسك الآن مدفع رشاش وأضرب، تهلك ولا لا؟ تهلك الآن. ما نرى كم الناس يهلك بعضهم بعضا. كثير. المسخ تستطيع تمسخ؟ لا. خلاص، إذن لاحق نهلك نمسخ لا. إذن قال لو شئت أهلكتهم. حتى لما قال لا أهلكتهم، لا، في سهولة، في سهولة. الله الله. بينما ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لإزالة ما قد يتصور العقل البشري من صعوبة تحقيق هذا الأمر، لا، فأزاله الله سبحانه وتعالى بالتأكيد. لا، هذه ليست مثل تلك. إذا كل حرف في اللغة يأتي في مكانه بدلالة معينة. طبعا. يعني هم كان دائما يسألون عن قوله تعالى، دائما كان السؤال يتردد. نعم. أنه يعني بسورة الواقعة مال الطعام والماء، مال لو نشاء لجعلناه حطاما ولو نشاء جعلناه أجاجا. يعني صح. يعني بمقدار الصعوبة التي تأتي. سبحان الله. وإن يعني ما من شيء يتخيل صعوبته على الله سبحانه وتعالى، حاشا لله. لا، يعني. لكن هو يخاطب عقلية معينة. طبعا. طبعا. يعني الوليد بن المغيرة كان يفهم هذا الأسلوب. كيف لا يفهم؟ يعني يفهم أن هذا هو، هذا كان ديدن العرب في كلامهم. هم أم بلاغة القرآن الكريم كانت على نحو ينماز على جميع أنحاء بلاغة الكريم. هم يفهمون الكلام لكن لا يستطيعون أن يفعلوا مثل هذا الكلام. فرق بين يفهم، يعني هو فهم أن الله لم يأتي باللام هنا لكذا مثلا، لأنه أتى بها هنا لكذا. هو عندما عجزوا عن الإتيان بسورة من السور، مثل سورة الإخلاص أو النصر أو الكوثر أو ما إلى ذلك، تبينوا فيها يعني أمر فوق ما يستطيعون. صح. إن أنتم إلا في ضلال مبين.

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ينتظر وما بدلوا تبديله. نعم في الأحزاب ينتظر فأعرض عنهم وانتظر الله يمره إنهم منتظرون فيها ترقب, نعم. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. انتظروا يعني هو توعد وتهديد يهددهم بعد انتظر. نعم إذن في قول فلينظر الإنسان مما خلق. لا غير نظر هذا غير نظر. إذن ليس كل المادة تدل على مادة نظر النون والضاء والراء تدل على الدلالة معي هناك اختلاف نظر من النظر عقلية طب هنا لا ما ينظرون الترقب والانتظار لا يرى من الأمر لا واقع من دون ترقب هكذا بغتة. فإذا في الآية لا ينظرون لا ينظر إلا صيحة واحدة ما ينظرون إلا صيحة واحدة لهذا اختار ينظرون. نعم تبغتهم هكذا وهم في الأسواق في شيء ما ينظرون إلا ذلك فتقع وهم غير مترقبين. من جاءت الأشراط الآن يعني متوقع يوم جمعة واحد هذا لكن هم الناس أصلا في قبل يوم القيامة يعني مشتغلين في الدنيا لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله. الحمد لله هي بخير إذن يعني طبعا من أحد الذين يشترون بالإعجاز العددي أرسل لي كتابا يقول أنه في يوم القيامة سيكون في سنة 2032 بحسابات عددية في القرآن الكريم يستخرج كلمة القيامة والصخة ومفرداتها ثم يقسمها أو يجمعها أو يطرحها ويضربها في العدد 19 فيقول هذا أن القيامة تقوم في 2032 لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه برغم أن لدينا أشراط كما خبرنا المصطفى عليه الصلاة أشراط واحد حتى ما نعلم الساعة تقوم إمتى لا فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها فيما أنت من ذكرها هي فيما أنت من ذكرها ولا فيما أنت من ذكرى الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها أنا ما فهمت يعني ما معنى فيما أنت وين ما وين تعرف أنت بعيدة عنك المسألة فيما بعيدة فيما أنا صرت إنه في فيما يعني أنت يا محمد من ذكرى الساعة أنت من علامات الساعة أين أنت من ذكرى بدايات قرب علامات الساعة إلى ربك منتهاها الأمر هو يرجع إلى الله يعني صح ونعم بالله سبحان الله أخذ هذا الاتصال هاتف سيدي معنا اتصال هاتفي السلام عليكم عليكم السلام أخونا أبو لوط حياك الله حياك الله وبركاته أنا أريد أن أسأل الدكتور تفضل إنها ترمي بشرر كالخصر أنا لا أقتنع بالتفسير الذي أجده في التفاسير فهل أنا واهم شكرا بارك الله فيك ربنا يكرمك معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام محمد السلام عليكم الله يرضى عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا السلام عليكم يا أستاذ دكتور فاضل الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت لي سؤالين ثلاثة كده لو أمكن سؤالين ثلاثة ولا سؤالين بس معلش نعم تفضل معلش الآية 111 سورة هود هود 111 يقول كلا لما ليوفنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير وإن كلا نعم وإن كلا مع الآية سورة ياسين الآية 32 وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كلا وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا في ياسين وإن تمام يعني مرة كلا ما السؤال بالضبط السؤال الفرق بين الآيتين أم ماذا يعني لماذا دي كلا ودي وفي سورة ياسين كل لا لأن هذه كأن وإن كلا إن يعني تنصب ما بعدها نعم وإن كلا مو وإن هاي إن دي كأن وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم طب ياسين مرفوع وإن كل مبتدأ إن هذه إن ذيك إن تمام أخي محمد السؤال الثاني السؤال الثاني في سورة الزمر الآخر آخر سورة الزمر الزمر آخر السورة آخر آية وصل الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلى آخر الآية السؤال ما المقصود بمن حافين من حول العرش يعني ولو قلنا مثلا وصل الملائكة حافين حول العرش لا حاضر بارك الله فيك الله يرضى عليك سيد حفظك حفظك الله وراك. الأخت مها من مصر، السلام عليكم. من فضلك أنا كنت عايزة أسأل سؤال في صفة النساء. تفضل. في الميراث الكلالة. نعم. في آية في الكلالة مذكورة مرتين، آية منهم مكتوب فيها يستفتونك. إيه؟ يستفتونك. آه. قل الله يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك. أيوة. طيب. مكتوب فيها ليس له ولد، وفي الأولانية مكتوب فيها لم يكن له ولد. إيه الفرق بين ليس له ولد وهناك لم يكن له ولد؟ حاضر. وفي سؤال تاني. بس نعم. أنا كنت أتمنى بس أخذ نمرة الدكتور لإني خاصة بالعقيدة والتوحيد ومش عارف أقولها على الهوى ولا لأ. حاضر. تتواصل مع الدكتور نفس الرقم سيدتي بعد البرنامج مباشرة بإذن الله تعالى. يتواصل مع الدكتور بإذن الله. أخي بالماستر كنترول يأخذ من حضرتك الهاتف. معنا اتصال آخر. أبو ليث من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. شوك أخي أبو محمد رضي الله عنك. سلامي للشيخ الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة لا ممكن. سيدي تفضل. وردت كلمة الحوت في أكثر من مرة في القرآن. كلمة ماذا؟ في قصة أصحاب السبت وفي قصة نبينا يونس. كلمة ماذا أخي أبي ليث؟ وفي قصة نبينا موسى مع فتاة يوسف. الحوت. كلمة لم ترد كلمة سمك. أنا من القرآن لم ترد أي كلمة سمك في القرآن. تمام حاضر. ورد الحوت وليس السمك. هي كلمة غير عربية فصيحة حمادة. تمام حاضر. السؤال الثاني لا ممكن. تفضل سيدي كل سرور. وردت كلمة إذن بالهمزة في القرآن. إذن مثل عيسى ابن مريم. ابن بالهمزة. عيسى وقعت بين علمين والقاعدة الإملائية الاتفاق على أن كلمة ابن إذا وقعت بين علمين تكتب بدون همزة. طيب. أن كلمة ابن في كتب الصحاح والثمن كتبت بدون همزة عندما تذكر عيسى ابن مريم. إذا وقعت علمين ووقع الصفة شرط أن تقع صفة ليس فقط بين علمين. لو وقعت خبرا وجب عليك أن تثبت الهمزة الألف. لو قلت فلان ابن فلان مخبرا عنه لابد أن تحذف الألف. وقالت اليهود عزير ابن الله بالألف. لو قال عزير ابن الله هكذا أصلا يصير كفر، يصير إقرار أنه بأنه ابن الله. لو قال بالهمزة. لو حذف الهمزة وحذف التنوين كان يكون إقرار بأنه ابن الله. أوه عجيب. لو قال عزير ابنه. لو قال عزير ابن الله هكذا. يكون ابنه فعلا. لما عزير. عزير لا لا. ليس. يحذف التنوين من المنصرف وتحذف الهمزة إذا كان تحذف بهذا الشرط أن يكون صفة أن تقع بين علمين وأن تكون الكلمة صفة أو صفة أحيانا يعبوها بدل. أيوة. هذا الشرط ليس وقوعها بين علمين فقط. أحسنت معلومة طيبة حقيقة بارك الله فيك. تفضل أخي أبا ليث. السؤال الثالث إذا ممكن. تفضل سيدنا. معك. وردت كلمة الله في القرآن بدون ألف خنجرية فوق الشدة علما أن كلمة الله في جميع كتب الصحاح وصلنا الفتة فوق الشدة ألف خنجرية فلماذا؟ ألف ماذا؟ ألف خنجرية فوق الشدة. خنجرية يعني ماذا؟ ألف خنجرية ما؟ يعني ألف خنجرية. ألف هكذا؟ مش حضرة فهمها أنا ألف خنجرية. طيب حاضر. إيش السؤال ماذا؟ السؤال ماذا أخي أبو ليث؟ القرآن كتبت بشدة بدون ألف فوق الشدة. بدون ألف فوق الشدة. لا هذا خط لا لو رجعت لخط كلمة الله فوق الشدة ألف. لو رجعت هذا الفرق بين الخطاط وليس له علاقة هذا. لو رجعت للمصحف العثماني يعني أقصد حافظ عثمان راح ترى ألف هذا. هذا متعلق بالخطاط الحديث وليس بخط الخط المصحف. أيوة. الخط الحديثة. يعني الآن لو عدت إلى يعني خطاط آخر مثل حافظ عثمان راح تلاحظ الله راح تجد ألف هكذا فضلها. الخطاط الآخر ما كتبه. تمام. يعني ما العلاقة بال. طيب بارك الله فيك، شكرا أخي أبو ليث. دكتور طه من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. حياك الله وبياك أستاذ محمد. رضي الله عنك وأرضاك. الله يرضى عليك ويرضى عنا جميعا يا رب العالمين. من فضلك في لي سؤال واحد بس في آيتان في سورة وآية في سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وآية أخرى في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. أرجو إلقاء الضوء على الفرق ما بين الآيتين إذا كان المعنى واحد أو هناك تقديم أو تأخير، وجزاك الله كل خير. حاضر، بارك الله فيك. إلى الجزائر أخونا توفيق، السلام عليكم. مرحبا. مرحبا يا توفيق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، أطلنا عليك يا رجل ما شاء الله، سامحنا أخي توفيق. معنا اتصال آخر من السعودية أخونا أحمد، السلام عليكم. ألو أخي أحمد من السعودية. أخي أحمد من السعودية. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. كيف الحال؟ إن شاء الله طيب. نعم الحال والله الحمد لله. دكتور فاضل إن شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. يا سيدي الفاضل، أنا سعيد جدا جدا جدا بهذه اللمسات البيانية لأنها حقيقة توضح لنا أمور كثيرة. فلي كم سؤال في سورة الكهف. ألو. نعم سيد الفضل. كم سؤال في سورة الكهف وفي طال عمرك حديثين في صحيح البخاري ومسلم. في سورة الكهف أولا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنين وازدادوا سنين. نعم. وازدادوا 9. تمام. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. هنا أنا قرأت في التفاسير فوجدت أن هذا كلام أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهم يحكوا عدد السنين. فالغالب يقول أنه هذا عدد أورده الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فلماذا الله سبحانه وتعالى ينفي هذا العدد في أول في في أول الآية؟ ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 300 سنين وازدادوا 9. وفي آخر الآية قل الله أعلم بما لبثوا، يعني كان الله سبحانه وتعالى هنا ينفي، يعني أنه هذا الله أعلم بعدتهم، بعدة مكوثهم في الكهف. استوعبنا الآن؟ نعم يعني تمام. يعني لماذا الله سبحانه وتعالى لماذا أثبت وأنفى بالأخير؟ أيوة، ذكر عددا في أول الآية ونفى العدد في آخر الآية. نفى يعني ذكر رجع العدد له سبحانه أنه هو أعلم بما لبثوا. تمام. هناك وردت أيضا مع ما بين مع الخضر اللي هي تستطيع وتستطع وتسطع. تستطع. تستطيع وتستطع وتف. تمام حاضر. أبغى المعنى الثلاث. الشيء الثاني في حديث صراحة أرقني كثيرا يعني وهو منذ القدم في حديثه صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر الحديث للدكتور لكي يبحث فيه إن شاء الله، وأريد الإجابة في الحلقة القادمة إن شاء الله، اللي هو الحديث في صحيح البخاري رقم 46 والحديث في صحيح مسلم رقم 43. رقم 3 أنا أذكر لك الحديث. الحديث رواه عبد الله بن مسعود، كلا الحديثين رواهما عبد الله بن مسعود سواء في البخاري سواء في مسلم. قال في حديث البخاري الذي ينص عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، خلقه في بطن أمه 40 يوما ومن نطفة، ثم 40 يوما نطفة. ما وردت دكتور؟ لا هو 40 يوما نطفة. طيب. هو هذا الحديث ثم يكون علاقة مثل ذلك. مثل ذلك. ثم يكون مضغة. مضغة مثل ذلك. طيب اللي أنا أبغى أسأل دكتور طال عمرك ال ال ال لأنه علماء الفقه أولوا ذلك إلى أن هناك 40 يوما ثم 40 يوما ثم 40 يوما صارت 20 يوما. إيه؟ صح. فهل العلاقة مثل ذلك تعود في المجموع الخلق أم 40 يوما جديدة؟ وهل المضغة تعود في المجموع الخلق 40 الأولى أم 40 يوما جديدة؟ أنا أبغى هنا علاقة مثل ذلك. أسأل هل الحديث أسألهم الآن؟ نعم. الحديث الثاني في مسلم للراوي نفسه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك. هنا زادت بمثل ذلك. طيب. أيوة. صراحة هذا الموضوع مؤرقني كثيرا لأني أنا تتبعت طبيا علميا في في في عملية الخلق، فوجدت في أحاديث ثانية لحذيفة أنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن الملك ينزل على النطفة بعد 42 ليلة. نعم. في حديث أخرى. حاضر سيدي. هل 40 هذه تنص على النطفة والعلقة والمضغة أم أن لكل منها 40 يوما لوحدها؟ حاضر سيدي. وصلتنا رسالة. دقيقة بس. وعلميا وصلتنا رسالة لأنه انتهى وقت البرنامج. حاضر. وصلتنا رسالتك. شكرا سيدي الدكتور. سأل الحديث. بارك الله. نعم سيد الدكتور. سأل أهل الحديث فيها. نعم. سأل أهل الحديث. إيه نعم نعم. بارك الله. شكرا لك سيدي ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمراء، وحتى يضمن لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.